عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإن من سلم له شبابه دخل الجنة. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. وعن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. الله أكبر، الله المستعان. غضوا أبصاركم، فكيف بحال من أطلقوا أبصارهم في الحرام ومشاهدة الباطل والزور والحرام، فزنوا بأبصار خلقها الله، زنوا بأبصار رجحت بعبادة 500 عام، وزنوا بأيد علقها الله في مناكبهم، وزنوا بأرجل أمشاهم الله عليها. أهكذا جزاء من يحركك؟ أهكذا جزاء من خلقك فسواك فعدلك؟ أهذا جزاء من رزقك منذ أن كنت في بطن أمك؟ أهكذا أضعت الإحسان ونسيت معناه، وهو أن تعبد الله كأنك تراه؟ من الذي يحرك رأسك؟ أحبه، من الذي خلق عقلك؟ اعبده، لا تعبد الهوى والشهوة كأنك قد أصبحت في أسر إبليس. من الذي يحرك رقبتك؟ من الذي أجرى الدم في أوردتك وعروقك؟ من الذي يحرك يديك؟ من الذي يحرك عينيك؟ استحي منه، تقرب إليه، أحبه، أحب ما يحب، اكره ما يكره حتى يحبك. فإذا أحبك كان معك وتولاك. تذكر حال الشاب الذي انطبقت عليه الصخرة فقال: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، إلى أن قال: وقد أراد الزنا بها فقالت: اتق الله. الله أكبر، اتق من خلق شهوتك للزواج والحلال لا للزنا والحرام. اتق من حرم عليك تأجير فرجك للشيطان والأبوال والخراءات والنجاسات. اتق من يحرك عينيك وهو معكم أينما كنتم فخاف وارتعد وانصرف عنها وترك المال لها، ثم قال وقد انطبقت عليه الصخرة: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففلق الله الصخرة وكسرها بدعوته. فلا إله إلا الله القائل: ولا تقربوا الزنا، أي ابتعدوا عن الأسباب المؤدية إليه، لأن زنا العين النظر، وزنا اليد اللمس، وزنا الرجل المشي. ولا إله إلا الله، ما أكثر الزنا هذه الأيام بالأعين، وما أكثر الزنا بالأسماع، وما أكثر الزنا بالأيدي، وما أكثر الزنا بالأرجل. فخذوا يا عباد الله بأسباب النجاة، فكل عين باكية يوم القيامة إلا عين غبت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. ومن غض بصره فليبشر بالخشوع، وليبشر بحلاوة العبادة ولذة الصلاة والمناجاة والقرب من الله جل جلاله. بل من غض بصره عن الحرام أورثه الله حلاوة عبادة يجد لذتها وطعمها إلى يوم القيامة. هذا، وأسأل الله لكل من حذر المسلمين من هذه الكارثة ونشر هذه الخطبة نصحا للأمة وبراءة للذمة وإقامة للحجة، أن ينظر الله وجهه وأن يجري ثوابه كما أجرى أنفاسه وكما أجرى الدم في أوردته وعروقه، وأن يغفر له بتوزيعه لهذه الخطبة ولوالديه، وأن يصلح له النية والذرية، وأن يبارك له في ماله وأهله وولده وزوجه، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. وإلى أن ألتقي بكم.